السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام كتاب الصلاة، آخر حديث من حديث باب العيدين. الحمد لله احنا مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة، تبقى الكسوف والكسوف أو الكسوف يعني والاستسقاء والخوف والجنائز. ننتهي بفضل الله من كتاب الصلاة وندخل في الزكاة. يمكن يكون في امتحان في كتاب الصلاة من غير النظام، احتمال يكون في امتحان في كتاب الصلاة. امتحان الجوزة وماله؟ ولا امتحنت، عشان كده مش هسمح بذلك. ان شاء الله بقى المجموعة تستقر على امتحن الميوم. ممكن في الصلاة اكتر يوم مفيش مذكرة شيخ ولا حاجة ومذكرة الشرائط والكتب اللي عندكم. شيخنا انا عايز في الاصول شويه. التسجيل هو اول الصلاه شفنا من اول ايه، من اول كتاب الصلاه كله لا رغم ما ننتهي قبل ان ندخل كتاب الزكاه. نترك لكم، هندخل في الزكاه لكن هنسيبكم كده تذاكروا ونمتحن في الصلاه. حضرتش من اول يعني اللي حضرته امتحن فيه. المهم انك اللي حضر يمتحن واللي سمع يمتحن، لكن الناس طيبه على ليش ان شاء الله هبعت لكم الروابط بتاعت التسجيلات. نعم قريبا هتنزل كل التسجيلات. احنا عايزين نراجع كل اللي ما حضرش حاجه يراجعها. المهم العكس هيبقى في امتحان وخلاص، وبعد كده الزكاه مع كل باب في امتحان. مش هنسيبكم بقى تريحوا خلاص، كنا بنسحبكم في الاول بعد كده ان شاء الله ما فيش سحب. ولا طبعا لو قلت كده لا هنفر بعد كده مش هنلاقيكم، لا واحد قاعد ولا حاجه. لا والغرفه الغرفه فيه امتحانات ايضا حضراتكم، بس ما تفتكروش ان انتم مش تبعنا. استاذ طارق تحديدا، استاذ طارق انت هتمتحن في اخر كتاب جهاد. استاذ ايمن ايضا هيمتحن، ابو كريم هيمتحن. طيب ندخل الحديث، اتفضل الحديث الاخير. عن ام عطيه نسيبه الانصاريه قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الفضول، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نعم حديث الخامس. المشكلة كنت أقفل الصوت فما سمعوا الامتحانات اللي قلتها كلها، فإن شاء الله نبلغهم بنا على الغرفة. الحديث الخامس عن معطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حديث الخامس آخر حديث في الباب، مش عندك ولا إيش؟ آخر حديث في الباب. نعم أم عطية كانت من كبار نساء الصحابة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وكانت يعني تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ما غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمرض الجرحى وتداوي تمرض المرضى وتداوي الجرحى، وهي أيضا غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثة أيضا مشهور غسلنيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو يغيتون غير ذلك. وحديثة أصل يعني حديث معطية أصل في حديث الغسل في غسل الميت، سيأتي إن شاء الله. العواتق جمع عاتق والجارية البالغة، وعتقت أي بلغت، وقيل التي قربت البلوغ أيضا. الخدور جمع خدر وهي البيوت، ولذلك ذوات الخدور الذي يعني يمكثن في البيوت هم بالاتفاق عند العرب الأبكار، بنات الأبكار، يعني الخدر ستر في ناحية البيت، فيسمونها ذوات الخدور التي تمكث في ستر في البيت لا تخرج. وهذا أصل عندنا في الشرع بأن الأصل المرأة لا تخرج إلا لحاجة أو بضرورة أو الأمر ما، لذلك سمي ذوات الخدور هم الأبكار. وأمر الحيض بفتح الهمزة والميم أي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أي بإخراجهن للشهود وحضور صلاة العيدين والخطبة وغير ذلك. يعني هذا فيه جواز أو فيه الاستحباب أو الند إلى المبالغة في إظهار الشعيرة، شعيرة العيد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج كل النساء، مع أن الأصل في النساء الستر في البيوت، ولكن لإظهار شعيرة المسلمين والمبالغة في ذلك وإظهار الفرح. لذلك نقول الفرح وإظهار الشعيرة في هذا اليوم عبادة لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء التي الأصل فيها أنهم يقرن في البيوت والأبكار والعواتق وغير ذلك، حتى الحيض الذي لن يصلون أيضا، المرأة الحائض خرجت لتشهد الخير كما يقول وبركة هذا اليوم. فهذا دلالة على أن الأصل في هذا اليوم المبالغة في الاجتماع، المبالغة في الاجتماع على أصل في يوم العيدين أو في يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى أيضا، وأن خروج الناس إلى المصلى من الرجال والنساء هي السنة، هي حتى الجواري والصبيان وكل الناس أن يخرجن إلى المصلى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا طبعا إذا يعني نقول إذا حدث في فتن أو غير ذلك، أو يعني حدث شيء متحقق من الفتن أو المبالغة في المنكرات، فهنا يعني يكون في حكم خاص لقول عائشة رضي الله عنها لو على بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم في يعني عصر عائشة وهي حية، قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله النساء هذا اليوم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا فين؟ في زمن عائشة. وإن كان طبعا هذا لا نقول، لأن الأصل لا تمنع إماء الله مساجد الله، الأصل في ذلك، وأيضا هنا الأصل في العيدين الخروج، لكن نقول هذا الأصل والمبالغة والخروج إلا أن يشعر فيها الفتنة. وحقيقة في فتن بتحدث، الحق قال في فتن يعني كثير، كل عام ينشر صور أنا برى الرجال مع النساء يقفوا في صف واحد في الصلاة في الساحات، وهذا جهل، أنا أقول هو جهل عموما، جهل بأحكام الناس، لكن كثير من المساحات المصلى تجد كل واحد بعيلته واقف بيصلوا مع بعض، ما فيش فصل، وهذه يعني أصبحت تتكرر، وإن كان هذا جهل هذا لابد لذلك أن لا يتهاون من طلبة العلم والأخوات اللي يدرسنا طلبات العلم أن ينبهنا في كل عيد على الناس في مسألة كيفية الصلاة، وأن لابد من الفصل، وأن النساء لا يكون مع الرجال، لأن هذا موجود حتى في القاهرة مش في الأقاليم، في ساحات مشهورة في القاهرة النساء مع الرجال يقفن في صف واحد. لذلك يعني تبليغ الناس للعلم هذا أقوله جهل، جهل فقط بأنهم لا يعلمنا ما السنة في ذلك. هنا أيضا فيه إشارة على أن الخروج سواء كانت تصلي أو لا تصلي، لأن الحائض لن تصلي وبعد ذلك ستشهد، لكن هذا الخروج للكل، عامة الناس يخرجنا. وهنا فيه حديث، هنا فيه المصلى، إذن الأصل هذا تعلق به من قال الأصل في صلاة العيدين أن تكون في الساحة في الصحراء، يعني ليس في المسجد، الأصل في العيدين السنة أن تكون في المصلى، يعني أنه قال المصلى لأنه يكون المسجد، يعني المصلى المكان المعد أو الساحة، وبعض البلدان يضعوا ساحات أو في الخارج، والبعض قال الأصل في ذلك. والشافعية عندنا في المذهب يرون الأصل هو المسجد، وأن ما خرج نسلم عن المسجد إلا لضيق المسجد، يرون أن هو خرج المصلى لضيق المسجد، أخذوا تركوا الظاهر وأخذوا يعني نقول بقرينة على أن الأصل فيها المسجد، على أن الأصل في الجماعات المسجد، وأن النبي ما ترك المسجد صلى الله عليه وسلم إلا لضيق المسجد، ما ترك المسجد لضيقه فصلى في الخارج، لكن الجمهور يرون الأصل المصلى يكون في الساحة، ولعله أوجه لأن العمل بالظاهر يعني لم تظهر فيما أعلم قرينة على أن المسألة كانت ضيق المسجد، ولكن هذا القول يعني عند الشافعية. أما الجمهور يرون الأصل والافتراش الساحات وأن تكون خارج المسجد، ولكن هذا خلاف المسجد النبوي، خلاف المسجد الأسف الحرم، والبعض أيضا جعل ذلك المسجد الأقصى، يعني أهل مكة يصلون في المسجد الحرام لأنه يستوعبهم، قالوا حتى لذلك تعلق بذلك الشافعي، قالوا إذا كان الحرم يستوعب لذلك صلوا في الحرم، ولما ضاق المسجد خرجوا، فإن لم يضيق المسجد لا يخرجوا. وهنا عندنا لا إشكال لأن المسجد لن يكتفي، فأنا قلنا حتى بقول الشافعية لأنهم يخرجون لضيق المسجد، فالمسجد ضيق على الناس في وقت العيدين، فالصحيح بأنها يكون السنة الصلاة في المصلى الخارجي. نعم. الأمر ليس وجوب. لا وجوبا، فأصل صلاة العيدين بينا في الأول أنها سنة. أنا كلمة الأمر عن خروج الحيض ليس وجوب. لا احنا نقصد هذا أمر للندب بالاستحباب. أين القرينة شفنا؟ لأن أصل صلاة العيدين سنة. قلنا طيب ما هو لما يكون أصل العبادة سنة، فالأمر هنا صرف للاستحباب من الندب الاستحباب انه ليس فريضة علي ان اتخرج مع انا عارف ان ظهر الامر الوجوب، لكن اذا قلت بان اصل صلاة العيدين سنة وبينها في اول الكلام فيكون الامر هنا ليس امر وجوب او فرض كفاية، يعني فرض كفاية او سنة، يعني لا لم يأتي ليس فرض على كل واحد ان يصلي صلاة العيدين، يعني من لم يصلي لكن اقيمت الصلوات وصلى بعض الناس على قول انها فرض كفاية لان هي فيها فرض كفاية وفيها سنة، وطبعا في قول بالوجوب، لكن نقول الصحيح ان هي اما تقول فرض كفاية او سنة كمان، وعندنا في المذهب هي سنة، يعني حق وقلنا لو تركت لا يقاتل، لو ترك لا يقاتلون عليه. لما قال بالسنة الفرق ايش فرض كفاية وسنة؟ يعني فرض كفاية لو ترك الناس صلاة العيدين يقاتلون عليه. انا كلمة للأمر شيخ امر ماشي، ما احنا قلنا الامر هنا مصروف من الوجوب للاستحباب لقرينة، ايش القرينة؟ بان اصل العبادة مستحبة. انت فهمتني؟ ماشي. انت ليش انت بتسأل عن الصرف؟ انا كلمة انا السنة عندنا قبل صلاة العيدين درس واجبة، يعني واجبة كفاية عندنا. طيب حتى لو قلنا فرض كفاية جيد كفاية، لا ممكن نقول اكبر من كفاية واجبة، واجبة على كفاية برضو مش على عين. لا. طيب خلاص ما لم ليست على العين يبقى من لم يذهب ينكر عليه، لا ينكر عليه. هو احنا بنفرقون بين الفرض والواجب. نعم ايوه طبعا ما هي اصوليه بيننا، هم يقولون الامر انا عايزين دليل بس قرينه واحد يصرف هذا الامر. انت نفسك لما قلت الان انه امر كفايه يبقى الان ليس وجوبا عينين على كل احد صلاه العيدين. ايوه لما تكون الصلاه شهاده جيد لما تكون الصلاة أصالة فرض كفاية يبقى لما تأتي الأمر بالخروج هيحمل على إيش؟ ما هو لو قلت كله يخرج ما بقتش فرض كفاية، يبقى كله لازم يخرج بقت فرض عين، فأنت قلت هي فرض كفاية يبقى لابد تحمل الأمر هنا من الوجوب للاستحباب لأنك أصلت إنها فرض كفاية. من يقول بقى لو قال بفرض عين يبقى يقول كله فرض عين، لكن أيضا هو القرينة تبين قال ليش أنا أبين بقى الصرف كمان، قالوا ليشهدنا الخير ودعوة الناس، يبقى الخروج كلا ليش ليشهدنا الخير ودعوة الناس، وهذا صرف من الوجوب للاستحباب. العلة بيانت تبين العلة في الحكم إنه فأصبح إيش صرف خلاص. عندهم نعم في الأحناف يقول لكن الصحيح إنه لا فرض عين، أي لا فرض عين في بس أنا ما أذكر القول يعني حقيقة لا ما فيش فرض واجب كفاية. لا ده بيتكلم في صلاة الجماعة، الجماعة تيمية يرى بصلاة الجماعة فرض عين في المسجد فرض صحة كمان، أنا مش ضابطها ممكن ما أذكرها الآن. طيب قلنا ايش احنا كنا في اي مساله انت وقفتنا؟ طيب ثم امر الحيض باعتزال مصلى المسلمين، وهنا الاعتزال حتى يعتزلون مكان الصلاه، يعتزلون مكان الصلاه. الاصل عندنا بان المصلى وليس كمسجد، لكن قلنا حتى لمن يستدل بهذا الحديث على منع الحائض من المكوث في المسجد قال من باب اولى، اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض اعتزال المصلى مكان الصلاه، والمصلى لا شك بأنه لا يأخذ أحكام المسجد لأنه ليس في ركعتين دخول المسجد ولا غير ذلك، لكن من باب أولى أن تمنع من المكوس في المسجد فيستدل بهذا أيضا. فهنا يعني جاء أنه منع التحريم الحائض للمكوس في المصلى، قال فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، إشعار بتعليل الخروج. فأنا قلت لك هذه علة للخروج للأكل لأجل ذلك طيب فهنا التكبير في العيدين له مواطن، السعي للعيدين فيه تكبير، والتكبير حتى يخرج الإمام، والتكبير في صلاة العيد نفسها، والتكبير في الخطبة الخطيب يخطب أيضا يكبر في خطبة العيد. أيضا فيه دلالة على جواز ذكر الله للحائط لأنه تذكر الله عز وجل وتكبر، فهذا لا حرج في ذلك من غير كراهة وهذا دلالة، وبعضهم ألحق ذلك الجنوب أيضا، لكن هنا جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة، أيضا جواز حضور الحائض وغيرها مجالس الذكر والخير وإن لم يكن في المسجد، لكن كما قلنا يعني لها أن تحضر بدروس العلم والمجالس والذكر والحيض والأمسيات وكل ذلك ما كان فيه ذكر الله عز وجل والتلقي، إلا أن يكون في المسجد على مسألة منع دخول الحائض في المسجد. مسألة هنا التكبير ما تكلمنا عنها، لأن السنة في تكبيرات العيد، لأن في خلاف بين الفقهاء. الآن عندنا ثلاث أقوال فيها. قول الشافعية وأن عدد التكبيرات في الركعة الأولى 7 غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 غير تكبيرة الإحرام، ومحلهم قبل القراءة بعد التكبيرة الإحرام، وبعد سنبين بعد دعاء الافتتاح على الراجح، ثم التكبيرات في الركعة الأولى، ثم الرفع من الركعة الثانية، القيام بالركعة الثانية، التكبيرات الخمس، ومحلها قبل القراءة. وأنا أقول قبل القراءة إن في قول الأحناف عند ابن مسعود ببعد القراءة في شيء، لكن 7 غير الإحرام و5 في الركعة الثانية، نعم، غير تكبيرة للرفع أيضا، نعم. هذا قول، لا ما زلنا في قول الشافعية. الحنابلة 6 في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية، وهذا المعتمد عند الحنابلة. هسرد الأقوال وارجع للأدلة. وعند مالك أيضا، مالك وأحمد وأبو ثور من الشافعية يرون 6 في الأولى و5 في الثانية. الثوري أبو حنيفة كم؟ نعم، 6 غير التكبيرة الإحرام، ذكر قلت يخالفنا الشافعية 7 و6 غير تكبيرة الإحرام و5 في الثانية، نعم نعم. الثوري أبو حنيفة كم عندكم؟ ضابط المذهب 4، قولهم بقى لأن انت عندكم مشكلة فيهم. عندنا أصلا جوه مذهب صوت، ايش اسوي في الصوت؟ الصوت واضح كده؟ ايش؟ الصوت انقطع؟ رجع الصوت. قول المذهب ايش عندك فيه؟ الأحناف وأبو ثور 14. لا مستعان، وده ما يقوله خلاش لا حول، قلتنا الدنيا واصف عند النساء ضربة هوني مزدي كل صنع انتهاء التكبير متى عموما؟ ما انا قلت بدو، ايش اللي فيه تاني؟ ما هو مطلق او مقيد يا شيخ، مطلق او مقيد. هو امتى العيد بيبتدي؟ الخلاف كله متى تكبيرة العيد يبدأ؟ قلت صبح يوم عرفة او ظهر يوم عرفة من بدايته، أو صبح يوم العيد أو ظهر يوم العيد، إيش بقى الإشكال؟ مش فاهم. هو بداية التكبير، انتهاء التكبير، إما ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام تشريق، أو لا ظهر أول أيام النفر اللي هو التعجيل، ظهر أيام النفر، أنا آسف مش التشريق، ظهر أيام أول أيام النفر يعني التعجيل اللي هو ثاني أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، أو صبح آخر أيام التشريق، أو ظهر آخر أيام التشريق، أو عصر آخر أيام التشريق. دي رابع مرة. لا لا ما أنا قلتهم 3 مرات يا شيخ. ما أنتم بتبصوا لي أكيد رجوع تاني. طب عايزين النهاية ولا الابتداء؟ النهاية. النهاية. يوم النحر. يا رب. ظهر يوم النحر. النهايه ظهر يوم النحر. والله العظيم هو في يا جماعه انتوا مالكم في النهايه؟ النهايه ما انا بقول اهو، ظهر يوم النحر، ظهر اي اول ايام النفر اللي هو ثاني ايام التشريق، صبح اخر ايام التشريق، ظهر اخر ايام التشريق. لا مش ممكن كده. طب صبح ظهر عصر اخر ايام التشريق، خلاص 3 اقوال اهو. مالك انا اعيدهم خلاص في الاقوال بقى. مالك والشافعي اختاروا الشافعية والمالكية ابتداء التكبير ظهر يوم النحر وانتهاءهم بصبح آخر أيام التشريق، وعندنا قول للشافعي انتهاءه إلى عصر آخر أيام التشريق. تاني، مالك والشافعي الاختيار ظهر ابتداء من ظهر يوم النحر وانتهاء بصبح آخر أيام التشريق، وقول آخر للشافعي انتهاء بعصر آخر أيام التشريق، وقول آخر للشافعية بأنه يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح. الراجح عند الشافعية وعند كثير من الأصحاب في المذهب. بعض أصحاب مالك قالوا ينقطع في ظهر آخر أيام التشريق وليس العصر. انتوا عايزين التفسيرات دي يعني؟ طيب الشافعية عندهم ان يبدأ ظهر أيام النحر يوم النحر وينتهي صبح يوم التشريق، وقول ثاني ينتهي بعصر يوم التشريق. ظهر يوم النحر ولا صبح؟ ما خلاص تركت البداية يعني، ما انا بتكلم في النهاية. انتوا انا ايش اللي انتوا عندنا عندكم لخفنا ليه كده؟ مش عارف تعبانكم من المسألة. هو الموضوع من لخبط شوية يعني، لخبط شوية. طب اعمل ايه؟ طيب اقوله كم مرة عشان تظبطوه؟ خلاص ليه؟ يوم الشافعي عندهم ظهر اول ايام النحر. مالك والشافعي المختار يبتدئ في ظهر يوم النحر وينتهي صبح يوم التشريق، وقول اخر بعصر يوم التشريق ينتهي. طبعا ما هو انا ما قلت عصر يوم التشريق يبقى ينتهي، مش محتاج نقول ينتهي. والاصحاب في المذهب قالوا بقول ثالث من صبيحه من صبح يوم عرفه وينتهي عصر يوم التشريق، وهو الراجح. حضرتك قلت دي سهله. طب بالله عليك انا قلتها ولا ما قلتهاش؟ لا صبح يوم عرفه. انا صح مش انا قلتها دي تاني مره اقولها في صبح يوم عرفه. لا انتوا تايهين خالص في المساله دي. صبح يوم عرفه وعصر اخر ايام التشريق. نعم. وده بقى المروي مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وجل من الصحابه يكبرون بعد الفجر في يوم عرفه الى صلاه العصر من اخر ايام التشريق. خلاص وهذا هو الراجح عشان انا تعبت من انا ايش ومنها دليل واذكروا الله اللي طبعا الرد على من قال باول ايام التشريق بس قال ينتهي في يوم العيد قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات، والايام المعدودات ايام التشريق، وقالوا اذكروا الله والذكر فيه التكبير فقالوا اذن، وهذا فعل الصحابه وفيه تفسير للايه، فدخل ايام التشريق في التكبير الى ان ينتهي العصر واخر صلاه في ايام في يوم التشريق لان المغرب ينتهي بها اليوم يكون ذلك. طيب عمر وعلي وابن عباس وابن عمر كل هذا يفعلون ذلك. طيب عندنا استحباب التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر، الكل يستحب له التكبير. وطبعا مسألة الجماعة هذه فيها تقييد، لو قلنا بعدم الجماعة يقصد به لو كانوا جماعات فكل يكبر، لكن المسألة ان يعني في نظر في اللي يمسك الميكروفون ويكبر ويكبر وراء الناس، هذه فيها نظر لازم هذا المقصود، على وان كان فيها خلاف بقى لا ندخل فيه الان. المقصود في التكبير الجماعي هذا، الجماعة يقصد بان الجماعات لو موجودة الكل يكبر، لكن لا يشترط ان واحد يمسك، بل بعضها عدها بدعة، هذه من البدع أن يمسك ويكبر ويكبر وراه الناس، هذا أصبح من الذكر الجماعي. فالمقصود في الجماعة هنا يعني لو كان الإنسان منفردا يكبر، لو كانوا في جماعة وجلسين حتى في المسجد أو جلسين كله يكبر ما في حرج، لأن ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في منى فترتج منى فيسمعون الصحابة تكبير عمر فيكبرون فارتجت منى، فكأنهم سمعوا تكبيرة عمر فيعني علوا في التكبير ايضا، لكن ليس معنى ان المساله تكون الجماعه يكبرون، اما وافق الناس تكبيرهم لا حرج، لكن الاشكال كله في مساله ان هو واحد يتصدر ويكبر فيكبر الناس بتكبيره، فيها كلام عند اهل العلم ليس محلها الان حتى يعني. تحديد تكبيرات لا يوجد دليل صحيح؟ لا ليس في المسجد يقول نحن نكبر ثلاث مرات، في المساجد الثانيه خمس مرات. مقيد. لا الورد ان مثلا لا الورد ورد التكبير بس ليس تقييدا، لكن ورد بانه كبر ثلاثا بعد الصلاه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، هذه وردت ثلاثا، لكن وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر في بعد الصلاه، بل ان ورد عن مثلا في السنن بعد ان صلى فجر يوم عرفه ويراجع السند وراد ان ينصرف الصحابة خلاص اصبروا اوقفوا ثم كبر امامهم في هذه التكبيرات، ولكن لا نقول ان التكبير صيغه التكبير هذه توقيفيه او شيء يعني، لانه في خلق انا فيما اذكر الان يعني لا اذكر الان صحه السنة تحديدا، لكن عندي الدرقطني فيما اذكر يعني الان او في السنه عن العدد. لا هل انا فاهم كده عن، لكن ايضا عن الصيغه، لان ايضا الصيغه الاخرى عند الشافعيه يفضلون صيغه التكبير بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وهذه لا حرج، اقول حياه لا انكار، لأنها فتح الباب في هذا الباب لأنه لم يؤت فيه نصا فلا نقول لها. لكن الأولى اتباع ما ورد عن الصحابة وهذه التكبيرة، لأن ما ثبت عن مثلا في حديث الصبح هذا يحتاج إلى يعني تثبت في السنن، لكن ورد عن الصحابة هذه الصيغة التي تقولها الآن. والشافعية رون صيغة التكبير فتح مكة، الشافعي تحديدا في الأمة ورى بأن استحب هذه الصيغة الطويلة. لذلك بعض الإخوة يعني للأسف يشددون في المسألة، ينكرون ويتركون وينصرفون، مسألة فيها سعة. حتى التصلية شيء يعني وردت محمد. شوف ما هذا كلها وردت في فتح مكة، فعلى يرون أن هذا يوم تعظيم وهذا أيضا كذا، فتوسع فيها المسألة لأن يعني لم يرد فيها نصا. شيخنا ماشي يعني هو كده في فعل لما صلى الله عليه وسلم وفتح يسطح إحنا يعني هنقدم عليه هنقدم فعل صلى الله عليه وسلم. لا هو ليس نصا، احنا نتكلم الان هل هذه الصيغه منصوص عليها توقيفيه بس؟ لا اصلا، حتى ما قلت لك ما ثبتتش الصيغه دي عن فعل مثلا، ثبتت عن الصحابه، فالمساله لم ياتي فيها شرعا بنص صيغه معينه للتكبير. ما انا قلت لك انا ما رجعت قلت لك في كلام في السند، ما انا قلت لك الان فيها عشان كده الصيغه فيها، لكن هي الاصل ان هي ورده عن الصحابه وورد على تكبير الناس في دخول مكه فتح مكه. فلو كانت المسألة نصا فيها لقلنا بها، لكن المسألة فيها سعة نقول لا إنكار فيها، اتباع السنة أفضل فعل الصحابة. لكن هذه أيضا ورد فيها، لم يكن في هذا اليوم لكن ورد فيها صيغة للتكبير، لأن هو اليوم هو المطلوب إيش في اليوم؟ واذكروا الله في أيام المعدودات. فقالوا الأصل عموم الذكر، لو كان جاء نصا صريحا في أن الذكر يكون هكذا لقلنا به، لكن لما تركت المسألة بدليل أن التلبية حتى في الحج كان ابن عمر له تلبية يعني غير تلبية، كان نقول في تلبية السنة لبيك اللهم لبيك للأخير، وكان ابن عمر كان له أيضا صيغة والنبي كان يسمع ويقر، فإنما كان فيه ذكر لله وليس فيه مخالفة. نقول الأمر فيه سعة، نبين أن فيه سعة، لكن تبديع يصعب. هذه دي اللي نحن نريد أن نتكلم عنها. شير التوقات الأيام كان كان لي على عشان التبديل المقايد مطلق يبدأ مع أول أيام مطلق ومقايد ايش انا اسف اه لا ذو الحجه لا تبرير طبعا تكبير مطلق ورد تكبير يخص العيد نعم قال المقايد لو ورقت تقول المقايد لو قلت ان انا معي تكبير مطلق في ايام ذو الحجه نعم معك لكن نتكلم عن تكبيرات العيد نعم بدخول العيد طيب في مساله هل يكبر بعد النوافل ام لا المذهب الشافعي عندنا لا حرج في التكبير بعد النوافل يعني لو صليت نافله تكبر كما تصلي في الفريضه وان كان المالكيه منع ذلك لا يكبر لكن المذهب عندنا خدها بجامع الصلوات فيكبر بعد النوافل وحق ان فيه نظر لم يرد فيه تكبير فيما اعلم لكن المساله يعني ان الاصل من التكبير في صلاه الجماعه المقايده لكن هم قالوا حتى هل يكبر المنفرد اذا صلى فريضه ام لا الصحيح انه يكبر لما قلنا لان الاحناف قالوا لا يكبر الا في الجماعات فقط لكن الصحيح ان المنفرد او المسافر او المقيم او الجماعه يكبر لكن عندنا يزيد في المذهب بانه يكبر ايضا بعد النافله طب لو دخل الجماعه شفنا بعد الركعه الاولى يعني الركعه الثانيه متاخر انت يكبر بعد ما ينتهي هو وحده يكبر وحده صوت عالي يكبر يعني مش لازم يعني صوت يكبر يظهر التكبير نعم وهذا يظهر التكبير طيب يعني في اخر الكلام مراعاة يوم العيد أن هذا يوم بركة ويوم خير وأن يستحب فيه التوسع فيه على الناس والتوسع الولي الأمر أو حتى الرجل في بيتي على أهل بيتي وعلى النساء وعلى الصبيان وعلى غير ذلك وإظهار الفرح وفعل الخيرات واجتناب السيئات والمنكرات ويراعى أن إظهار الشعائر الفرحة بما لا يخالف فيه الشرع أيضا أنه هو بيّن فيه نبي صلى الله عليه وسلم قال يرجون بركة ذلك اليوم وطهرة له فهنا اليوم لا شك أن هذه أيام مباركات أيام الأعياد وأن الناس تتلمس فيه البركة من الله عز وجل بفعل الخيرات لا بارتكاب المنكرات وغير ذلك ويرجون الثواب من الله عز وجل والجزاء والغفران على في هذه الأيام المباركات وفيها ما فيها من كان تقييدها بالذكر أيام أكل وشرب هذا الذي ورد التقييد بالذكر في خلاف عند أهل العلم لم يثبت هذه اللفظة في أيام التشريق ولكن نقول ما كان فيه من البركة والخير فالدعاء فيه يعني محل دعاء أيضا فيدعو المرء فيه ويذكر الله عز وجل بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والتوسع كما قلنا على الآن هذا آخر الكلام في هذا الباب كنت أظن أن احنا ممكن ندخل في باب صلاة الكسوف بس أنتوا قعدتوني في مسألة طب معنا 10 دقائق ممكن ندخل في مقدمة صلاة الكسوف بلاش يا شيخ ما انتوا انتوا ضيعتوا بتاع 10 دقايق في ابتداء التكبير ونهايه التكبير. انا التسجيل جديد شيخ اختم اقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كلها دي جائزه ما فيهاش اي سمعت ان لغايه نصر عنده لازم لا اله الا الله ونهايه التكبير. انما في بقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى احباب سيدنا محمد دلوقتي مش